الإسلام. يأتي لنا بأمثلة أيضا، يقول أن سيدنا ابن مسعود قال: لو رخصنا لهم في ذلك لأوشك أن يبرز على أحدهم الماء فيتيمم وهو يرى الماء. يعني أنه عندما الشخص يكون شاعر قد شعر قليلا بالفرد ماذا يفعل؟ يعني يتيمم بترك الماء. وقال لو رخصنا لهم تركوا الماء وراحوا يتيمموا. مما يعني ذلك انه يمكن ان تراعى المصلحة ويترك النص، هاي تركنا النص وراعينا المصلحة مصلحتهم لأجل القيام بالعبادة. يعني هذا الكلام شوفوا شو رد عليه. قال الشيخ رد عليه قال انه سيدنا ابن مسعود لما قال هذا الكلام قال يتكلم عن آية التيمم، انه سيدنا ابن مسعود هذا مذهب الحنفية أو لامستم النساء معناه الجماع وليس معناه اللمس. ولذلك قال يمكن انه ان نحمل هذا النص، هذا هو مراد، ان هذا هو سياق النص، فمعنى ذلك انه يمكن في حالة اللمس ان لا يتوضأ الشخص، يمكن ان لا يتوضأ الشخص، فاذا رخصنا لهم يمكن ان يتوضأوا دون ان يقعوا في دون ان يحتاجوا الى الغسل عندما يقعون في الجماع، عندما يقعون في الجماع فيكون الغسل حالة البرد، حالة البرد عند الجماع داعية إلى التيمم، ويكون الوضوء عند عدم الجماع مع البرد هو الأولى. هذا الذي أراده سيدنا ابن مسعود، فقال لو رخصنا لهم في ذلك لأوشك أن يبرد على أحدهم الماء فيتيمم. يعني لو جعلنا لهم أنه عند حالة الجماع يمكن أن يتيمموا عند برد الماء مطلقا دون ما تقييد، فربما هذا حملهم على أن يتساهلوا بهذا الحكم. فماذا نقول لهم؟ هكذا سيدنا ابن مسعود يرتدي، يقول نجعل الوضوء مع برد الماء هو الأولى، هو الأولى حالة اللمس، حالة اللمس، وبالتالي لا يكون اللمس ناقضا. هيك هو يقول، هو هكذا يقول. اقرأوا حرفيا ماذا يقول الشيخ هنا، يقول لو رخصنا لهم في ذلك، فهذه المخالفة بسبب مراعاة مصلحة الاحتياط في العبادة، مصلحة الاحتياط في العبادة. يعني لو رخصنا لهم لأوشك أن يبرد على أحد، يعني يصبح الماء باردا عليه شديد البرودة، فماذا يفعل؟ يتيمم ويترك الماء. ماذا رد الشيخ هون؟ قال فليست مبنية على أساس المصلحة في المقصود، إنه لم يكن يرى أن الملامسة في آية التيمم هي البقاع، وإنما المقصود هو اللمس. نعم. وإنما المقصود هو اللم. نعم. أترك هذا الرأي لأنتقل إلى لأنتقل إلى الرأي الثالث. يؤخذ بالمصلحة بشروط أن تكون قطعية ضرورية كلية، قطعية ضرورية كلية. عند النظر في هذا، هذا ما مضى وتكلمنا عنه حيث تكون المصلحة ضرورية قطعية. طبعا في تفصيل بعدين عليك سيدنا عمار وكذا، وهذا إنما كان يكفيك. فقال له اتق الله يا عمار، سيدنا عمر وسيدنا عمار، لما سيدنا عمار تمحك بالتراب عندما كان جنوبا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك ضربتان. هنا عليك بالصعيد، أما حدث إن حيث أذنب ولم يجد ماء فاعتزل الصلاة، فقال عليك بالصعيد. وكما لم يصح عنده ما رواه عمار أن رجل أتى عمر فقال له، يعني كأنه يرد على سيدنا ابن مسعود. سيدنا ابن مسعود لم يصح عنده حديث جواز التيمم، جواز التيمم عند الضرورة، جواز التيمم عند الضرورة، فلا حاجة لكل هذا القول. يعني عندما تقول نترك الماء، يعني ترك الماء يعد تركا لنص، ترك الماء يعد تركا لنص. فسيدنا ابن مسعود لما جاء وقال بهذا الكلام لم يثبت عنده حديث التيمم، لم يثبت عنده حديث التيمم. ماشي الحال هكذا. على كل حال نسأل الله العافية لي ولكم. أقول هنا في الرأي الثالث أنه ينبغي أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية. مصلحة ضرورية وقطعية وكلية شرحنا ذلك، كلية يعني عامة وقطعية يعني ليست ظنية، وضرورة يعني في مرتبة الضروريات وليست في مرتبة الحاجيات والتحسينيات. وحكينا بأن الغزالي لا يشترط العموم ولا يشترط القطع، فهنا لعله تعدد النقل عن الإمام الغزالي صحيح 322 ما حكينا لأنه لا يشترط العموم والقطع عند الإمام الغزالي لعله تعدد النقل. الإمام الغزالي له كتابان في أصول الفقه له المستصفى وله المنخول. أحيانا تتعارض آراء الغزالي بين المستصفى وبين المنخول ينبغي أن يحقق ذلك. ما أظن الإمام الغزالي يأخذ إلا بالمصلحة مع عموميها وقطعيتها مع عموميها وقطعيتها وهو هذا المشهور وهو المشهور عن الإمام الغزالي. على كل عندما ننظر في بعض الأمثلة التي أتى بها الشيخنا هنا لأنه بالنسبة لفرض الضرائب فرض الضرائب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس عملا بالمصلحة وإنما عملا بالنص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة إن في المال حقا سوى الزكاة فهو الحق في الزكاة يشمل الضرائب يقع على الضرائب. أتى لنا بأمثلة أخرى أنه أن يقدم الشخص الذي يعلم من نفسه أنه فقير وأنه لا يستطيع أن يعدل مع امرأته هل يتزوج ولا لا يتزوج. قبل أن يتزوج هو يعلم وفقره ويعلم أنه لا يعدل في امرأته. طب هو يعلم ذلك كيف علمه وهو لم يتزوج بعد؟ فليتزوج ثم بعد ذلك ننظر ربما الله عز وجل يرزقه وربما لا يظلم امرأته وتجي المرأة تبعه تكسر له الرأس تبعه ما تدري ومصارعة كمان يا بتناوله يا أما بتخليه لين بنخ ما هيك بيحكوا. بس ليتزوج تكون الشاب أحيانا عمطجي ولي زوجوه تصير آدمي زوجوه تصير آدمي صحيح ولا لا هكذا. ولذلك إمام مالك قال يعني يقدم على النكاح ولو كان يعلم من نفسه الظلم ويعلم أنه لا يستطيع أن ينفق عليه فلعل الله عز وجل يرزقه ولعله يلين قلبه فلا يظلم هذه المرأة. نعم وأن هذا ترجيح أعمال للمصلحة في مقابلة النص. وين النص؟ يعني النص أنه ولا تجدون ذلكم خياركم يعني الذي لا يضع العصا عن عاتقه. وفي حديث في الدارمي ينهى عن الضرب ينهى عن الضرب في حديث أنه خياركم خياركم لأهله نعم وأحسنكم أحسنكم خلقا أحسنكم خلقا مع أهله في سياق عند الدارمي. وآخر السياق يقول ولا يضرب أهله ولا يضرب أهله. ويعلق الإمام الدارمي يقول فلا يجوز الضرب فلا يجوز الضرب إلا أن يوجد مسوغ شرعي له حتى ما يخالف الآية ونوضبهن إلا أن يوجد مسوغ شرعي له. أي ما فيه في مخالفة للنص هون والله ما في مخالفة هو أعمال للنص. طيب يقول هنا أيضا قبول شهادة التسامع قبول شهادة التسامع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل رأيت الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو فدع. معنى ذلك التسامع ليس فيه رؤية سمعت أنا فلان عن فلان عن فلان يطلعوا كل يوم كذابين أحيانا ما يحدث يحدث. مرة أنا صار معي فيلم أنا صار معي شخصيا فيلم يطلع صلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة نصف ساعة تصل فيه اتصال قال لي فلان توفي لطيف يوم وفاة الشيخ عبد القادر النقود اتصلوا فيه قال فلان توفي وفلان توفي سبحان الله بيهر واحد شو موت بالجملة شايف شغال صلى الله العافية ايوه يقولوا اذا شو حطي لك عباسك بعدين وما نوصل كم عصات الجمعة صلى الله ان يطيل اعمارنا ويحسن اعمالنا قولوا امين. فرحت على المسجد بعدين خطبت خطبة كاملة انه يقبض العلم بقبض العلماء لا ينزع العلم انتزاعا وانما يرفع العلم بقبض العلماء. ما استطعت معني ان احضر موضوع ثاني بس انا اقول أخذ بيمشي معي بقول له إياك تحكي معي موضوع آخر بدل يحكوا معي تليفون موضوع غير شكل. عبدت أنا الموضوع ورحت على الجامع لكن لما وصلت على المنبر حكيت خطبت موضوع آخر وأني حط ورقة قدامي هي يعني رؤوس الأقلام عاش الحال. فبعد أن تكلمت وهذا يعني فقلت أنهي إليكم فلانا وفلانا اقرأوا لهم الفاتحة بعد الصلاة بس ربكم حبيب مو بخطبة الجمعة يعني ينبغي خطبة الجمعة لا يذكر فيها أشخاصا يعني أولى وذكرت بعد الصلاة التفتت هيك قلت نقرأ الفاتحة لفلان وفلان، بس ما كملت كلامي لفلان وفلان وأسكت. جاءني شخص قال لي شو عم تقول فلان توفي؟ هلا قبل قليل كنت معه. قلت سبحان الله. قلت إذا من توفي؟ قال لي أخوه توفي. مزبوط، بس أخوه ليس هو. وفينا الزلمة. من أخبرني أنا؟ رجعت إلى البيت. طبعا غضبت كيف هذا يحدث معي. اتصلت الذي اتصل بي، قلت كيف تقولون هذا؟ قال والله فلان أخبرنا. قلت بس غير صحيح هذا. فلان أنا أعرفه ثقة كمان. اتصلت بفلان كيف أنت تقول هيك؟ قال والله فلان أخبرني. قلت هات فلان. طيب اتصلت بفلان الثالث، قال والله أنا ما سمعت الاسم منيح فحكيت هذا الاسم عواض هذا. زد الله يعطيك العافية، موتت للزلمة، هو زلمة عايش. أيوة إذا ما سمعت منيح لا تحكي، اسكت أحسن من لك موت زلمة وهو حي. أي يرزق المشكلة هاد. يقول والله عم تشو عم يسارعوا في موتي، بدهم شي شغلة من ورائي يعني. وثيقات كلهم ثقات وأنا أعرفهم بأنهم ثقات، لكن شوفوا هنا اهتزت، اهتز الضبط، اهتز الضبط. لذلك المحدثون شو قالوا؟ لا يكفي الثقة، ينبغي أن يكون ضبطا، ينبغي أن يكون ضبطا. شو يعني ضبطا؟ أنت اهتز عندك السماع، شو ينبغي؟ لا تحدث، تسكت. ينبغي لا تحدث. أما أنت أتي وتحدث وأنت الضبط عندك ليس متأكدا منه، فعلى ذلك هنا أنت ضبطك ليس دقيقا، ضبطك ليس دقيقا. نسأل الله السلامة والعافية. أوقعني في حرج، كنت في غنيتين عنه. إيه ماشي الحال، شو بدنا نساوي؟ إيه بس خطبة الجمعة يعني والله الله وكيلكم أنا بحضرها شي نصف ساعة، شي نصف ساعة. و يعني أنا أحيانا أحضر الخطباء هنا وهنا وهنا وهنا، كلهم أحسن مني إن شاء الله، كلهم أحسن مني. لكن مع ذلك لا يؤتى إلي باعتراض علمي أنه أنت شي حدا خطب حضر عندي شي خطبة؟ حضر وحي عندي؟ أيوة. إلا إذا في كان حدا حريص على المنبر تبعي يعني يجي يخلصني إياه. ها؟ والله صلي أسبوعين ما عم بخطب، صلي أسبوعين ما عم بخطب. لا أدري، لست صالحا للخطبة. لا أبغام الأكرم للمنزل. أيوة يبدو أنني لست صالحا للخطبة، فلا أعرف كيف أخطب. نعم لا أعرف أن أصوغ موضوعا، لا أعرف أن أصوغ موضوعا. ولكن يبدو المنبر تبعي شوية مغري، هي إغراء المنبر تبعي، لأنه جامع الأكرم، هذا جامع الأكرم بالمزي يعني. والمسجد هيك لطيف ونظيف وشكلته يعني، في عليه زخرفات وكذا واسع. منبر مغري شو بدك تساوي؟ ماشي حال. أنا ما بعرف أخطب، ليس المنبر مغريان. انتبهوا. أيوة ماشي حال. ارجعوا، قبول شهادة التسامع، قبول شهادة التسامع. بحطوا لي بكره شي واحد تلميذ لي، يعني تلميذ لي بالعلم ولو كان ربما يكون اكبر مني سنا، حطوا لي واحد يعني طبعا اكبر مني سنا لكن تلميذ لي في العلم، ماشي الحال، يخطب بالورقه، يخطب بالورقه. ايوه هذا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ايوه ان يعتدى على اصحاب الحقوق، ان يعتدى على اصحاب الحقوق وان يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ماشي والله غالبا على امره، لا تخافوا ان شاء الله الجمعه القادمه انا اخطب بامر الله. قولوا امين. ايوه والله الى الامس كنت اريد ان لا افكر بهذا الموضوع. اريح، يتوفى لدي وقت. والله بضيع كل يوم جمعه يذهب من وقتي 3 ساعات. خلاص بلا روح على شي جامع درويش قدام مني بحضر ربع ساعه بخبأ فشي على بابا حتى ما يتلبك الزلمة هو عم يخطب. وحنا الحالي بمشي شو ما حكى يحكي لي بده اياه، الله يعينه. ايوه ماشي استر مو احسن هيك قررت. الى الامس غيرت رايي، الى الان غيرت رايي. ايوه ماشي الحال. طبعا المنبر الخطبة هي علم وعظة واعلام، هي علم وعظة وإعلام، هكذا. وحكمة طبعا، حكمة في التصرف، مسؤولية، لأنه حكمة كمان في التصرف. أوعدكم أحيانا قليل العلم. أيوة نسأل الله السلامة والعافية. ده علم، علم وعظة وإعلام. أهم شيء في الخطبة ترفع معنويات الناس، تحضن على الخير، تحضن على الخير، وتعلمهم أيضا ينبغي أن تعلمهم. وغير ذلك ينبغي، أو غير ذلك ينبغي، يعني إذا قلت علم وعظة وإعلام، ينبغي أن تحضنهم على الخير بدرجة يعني تشوقهم لفعل الخير، تشوقهم لفعل الخير. كما أفعل معكم أنا بدرس علمي، صرف مع ذلك أخلي الدرس شيئا من العظة وشيئا من رفع المعنويات، لأن الإسلام يربو إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هؤلاء يعني الذين يفعلون ذلك. في آية تقول أيضا، آية أخرى إيش في حادثة الإفك في نفس السياق، يعني ينبغي على المسلمين أن يسعوا جهدهم أن لا يشيعوا هذا، نفس هذه الآية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ينبغي على المسلمين أن لا يشيعوا فيما بينهم الشائعات، هذا ينبغي أن ننتبه إليه، لأن كثير الحرب إعلامية اليوم، والقرآن تنبه إلى هذا، القرآن تنبه إلى هذا، لذلك ينبغي أن نكون منتبهين. يلا طقطنا عليكم، حكينا شهادة التسامح، يلا شهادة التسامح، تحقيق مذهب المالكية في تعارض المصالح مع النصوص. المالكية قالوا بالاستدلال المرسل، وقالوا بالمصالح المرسلة، قالوا بالاستدلال المرسل وقالوا بالمصالح المرسلة. والواقع الاستدلال المرسل والمصالح المرسلة كلاهما إعمال لإيش؟ للنص، وليس مخالفة للنص. اعتبار المظنة، إقامة المظنة مقام المئنة، حكينا هذا كم مرة كثيرا. وجوب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، الثاني أشد، وعلى 153 نعم نعم. وعن هدية المديان، ايوه شوفوا يا اخوانا، هدية المديان ايش هدية المديان؟ واحد بيقول انا سألتك حالي فيه كمان تفصيل وراءها. مديان واحد مدين غريق بالديون، غريق بالديون، ماذا يفعل؟ يريد أن يستدين أيضا، يريد أن يستدين أيضا، فيأتي فيهدي الآخرين الهدايا لأجل أن يستدين. فما ماذا يظن الآخرون؟ ماذا يظن الآخرون؟ أنه مليء، أنه مليء، فيقع الآخرون في الضرر، يقع الآخرون في الضرر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدية المديان وعد سحتا. هلا الهدية في الأصل كل قبض جر نفعا فهو ربا، من الذي يهدي؟ الأصل المديان، هو المديان هو الذي يهدي، هو الذي يهدي. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل قبض جر نفعا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن هدية المديان. ليش نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدية المديان؟ لأن في ذلك تغريرا، تغرير بمن؟ بالدائن، يغر به لأجل أن يدفع ماله، يظن أن ماله محفوظ وهو في الحقيقة يكون ماله مضيعا. هذا عن هدية المديان وعن ميراث القاتل، يعني في ذلك إيش؟ رعاية، في ذلك رعاية ل هنا اعتبار المظنة مقام المأنة، اعتبار المظنة مقام المأنة. هدية المديان مظنة، ربما يكون مليئا ولا ندري ذلكم يقينا قطعا، ربما يكون مفلسا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدية المديان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدية المديان. ليش؟ لأنه ربما يكون مفلسا. وشيء آخر، ربما هذا يكون من باب الربا، ربما يكون من باب الربا، لأنه كما قال الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب، وجوب دفع أشد الضررين، وجوب المحافظة أشد الضررين، قصاص، الأمر بالمعروف، الخراج، بيعة المفضول، المحافظة على النفس. هلا بيعة المفضول مع وجود الأفضل، شوفوا الحكم الإسلامي الرائع، هذا رائع جدا. بيعة المفضول مع وجود الأفضل، ليش؟ لأنه إذا قلنا يلا المفضول هذا ليش ما بصير تبيعه وتعالوا نقطع رأسه، شو ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ فتنة. والفتنة أشد من القتل. لا بأس، خليه يكون ونبقى طائعين. ليش؟ لأنه هذا في ذلك حفظ، لأن في ذلك حفظا لمصلحتنا. وعمل المسلمون بذلك طيلة الدهور. وجوب المحافظة على النفس. سيدنا عمر لما جاء خمسة من الأشخاص تمالأوا على قتل رجل، تمالأ على قتل رجل، فقالوا له سيدنا عمر: أتقتل خمسة بواحد؟ فقال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. كانوا كلهم أهل صنعاء، قصة فيها عبرة، لكن لا أدري هل هي، يعني أنا لم أحققها. هي تأتي في كتب السياسة الشرعية، في كتب السياسة الشرعية، ولكن حادثة مشهورة فقها، مشهورة فقها، لا أدري يعني صحتها في الحديث، لا أدري. سيدنا عمر جاء إليه في يعني هناك امرأة تآمرت مع رجل آخر ومع أخيها ومع عبدها ومع أيضا عدو لزوجها، خمسة كانوا لقتل زوجها، فقتلوه. ثم تزوجت بذلك الشخص الآخر، فعلم القاتل، فعلم المقتول، فأخذوا جميعا فاعترفوا، فساقهم فاقتص منهم جميعا. فقيل سيدنا عمر: أتقتل خمسة بواحد؟ قال: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. طبعا القصاص في الأصل إيش هو؟ مساواة. خمسة بواحد ما في مساواة، في مساواة ما في مساواة. فقال لهم سيدنا عمر: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. قالوا: هذا من أعمال المصلحة. الواقع أعمال المصلحة ولا أعمال النص؟ أعمال النص، ما ارتكبت فيه الجريمة، ما ارتكبت فيه الجريمة. سيدنا عمر جاء للبن المغشوش، هون حكى لنا أراقه، عم يطلع فيه وجده مغشوشا أراقه. جاء للقمح فجعل يده فيه وجده مبلولا، فرماه في الأرض سيدنا عمر. هذا يعد إتلافا للمال، يعد إتلافا للمال، ولا يجوز إتلافه المال نصا، لا يجوز. كل واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا، ولا تأكلوا أموال اليتامى بينكم ظلما، ولا تأكلوا أموال اليتامى بينكم ظلما. فإذا في آيات كثيرة تحرص على إيش؟ على حفظ المال. سيدنا عمر جاب هالمال كله رما، هذا مخالف لهذه النصوص. فإذا يعد سيدنا عمر صار مخالفا للنص، ليس كذلك، هو أعمال للنص، من غش فليس منا. لكن هذا يعد اجتهادا طبعا، لكن هل هذا النص يعد، هل هذا فعل سيدنا عمر يعد مخالفا للنص؟ النص كل ما فيه يكون ظنية دلالة، وإذا كان ظنية دلالة فإن سيدنا عمر خصه بذلك الفعل. ليش؟ لأنه يحمي، حمل مال سيدنا عمر ولا أتلف المال؟ حمل المال، لأنه سوف بهذه الفعلة التي فعلها سيدنا عمر لما سكب القمح المبلول، سكب ورماه معفن، يعني مبلول معفن، فرماه في الأرض. لما رماه هل سوف يجرؤ أحد ما على أن يبيع قمحا منتنا للآخرين؟ لا يجرؤ أحد. حفظ المال ولا أتلف المال؟ أتلف له شوية مال لأجل، وهي مش شيء خاص وهي شيء عام، حفظ العام لأجلي، أتلف الخاص لأجل حفظي. لا، ما في شيء هذا الكلام. نتيجتان، قال النتيجة الأولى استدلال المرسل. طيب منيح استدلال المرسل، أي هو قال طريقة معينة لاستدلال بالنصوص، يعني ليس الاستدلال المرسل مخالفا للنصوص، لأنه لما نقول استدلال المرسل يعني لم نخرج عن القياس، يعد ذلكم من القياس، والقياس يعد أخذا بالنص. بعدين فصل لنا الشيخ، قال إما أخذا بالنص وما من معقول النص او المعقول جملة النصوص. اذا هل خرجنا عن النصوص؟ ما خرجنا عن النصوص. النتيجة الثانية قال المصلحة، المصلحة الملائمة هي التي يمكن اجراء قياس المصالح عليها، وهذه المصلحة الملائمة قلنا التي هي تشهد لها النصوص الشرعية، يمكن ان تشهد لها النصوص الشرعية، وقياس المصالح وقياس المعاني كل هذا يعد من المصالح الملائمة. نعم. وقال هنا الشيء اخيرا قالوا علاقة المصلحة بالنص تبدو من ناحيتين، تبدو من ناحيتين، رجوع المصلحة الى الاصل الكلي وعدم مصادمة المصلحة للنص المعين. طيب هل يقدم الامام مالك المصلحة على النص؟ لو تتبعنا الامام مالك جبنا امثلة ان سيدنا الامام مالك قال لا ترضع الشريفة، الشريفة لا ترضع، قال الجريان العرف بذلك، الجريان العرف بهذا، فهل يعد ذلك خروجا عن النص؟ والنص قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، قال ان الامام مالك اعمل ذلك بالعرف، اعمل ذلك بالعرف، والعرف كان جاريا ولا يزال، بعض النساء ما لا يرضعن اولادهن، لكن الان اظن يعني نادر، هذا نادر، في امراه لا ترضع طفلها؟ فيها، في بس قليل. فيه حتى هنا يوجد بس قليل قليل. قليل. نعم. اللي روح بطول دبروا دبروا حتى يعني خليكم على ستورين. الأجيل، تضمين الأجيل المشترك. ايوه. شهادة الصبيان في الجراح، عدة ممتدة الطهر، قتل الزنديق، جواز التسعير. ايه يعني إمام مالك خلاصة جواز الأكل من الغنيمة، قطع نبات الحرام. إمام مالك أعمل في هذه المسائل، أعمل هذه الأحكام لأجل مصالحها المترتبة عنها. هل أعمال إمام مالك هذه الأحكام لأجل مصالحها المترتبة عنها يعد مخالفة للنص أم يعد تخصيصا للنص؟ يعد تخصيصا للنص الظني وليس للنص القطعي. رأي الطوفي في المصلحة هذول بقى بتقولون لحالكم أحلى شيء اليوم مو هيك؟ ايوه شوفوا شلون كلهم صاروا يضحكوا يسروا ايوه ملاح والله مو هيك 10 11 صحيفه هذول اللهم اجعلنا من المقبولين. اللي سمعت عم تقولوا اعطونا اياهم اعطيكم اياهم هل يشترط لفظ الطلاق اذا كان هناك كتاب شيخ؟ قال لنا انكم ما تقولوا كتاب شيخ، قولوا كتاب اهلي، قولوا كتاب اهلي، على ان الخطيبين اتفقوا فيما بينهم على فسخ الخطوبه، ولكن الخاطب لم يتلفظ بالطلاق. قال لا بدي ازعل منكم هذا الكلام اللي سالتوني اياه، مين سالني اياه هون ولا هون؟ ايوه ليش؟ لان الخطوبه غير الخطوبه لا طلاق فيها، ما تحتاج لطلاق، المتاركه يكتفى بالمتاركة كما في العقد الفاسد، كما في العقد الفاسد، لكن يعني هناك عقد معنى ذلك، في عقد. ايه اذا اتفقوا على الطلاق وليس فسخ الخطوبة، على الطلاق لابد وان يأذن لها، ان يفوض لها بالطلاق، الا طلقي نفسك متى شئت بعد العقد، يقول لها طلقي نفسك متى شئت. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بعد ذلك الله عز وجل قال وليبلو بعضكم ببعض ويتخذ منكم شهداء. الله عز وجل له إرادة. هنا سؤال، لما يعذب، ماذا يعذب المسلمون في العالم؟ كيف وهم مؤمنون؟ أليس الله يدافع عنهم؟ والواقع خلاف ذلك، من قتل من قتل. طيب ماشي الحال، الله عز وجل له إرادة، وشوفوا يعني السيطرة للغير المسلمين على العالم صلى 100 سنة بس، خلوهم شوية عندكم ياهم شوية حرام يعني، خلوهم شوية. بقي المسلمون يسيطرون على العالم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبيل نهاية الدولة العثمانية، ديروا بالكم ها اثناء قيام الدول العثمانيه ما كان حدا يستبسل في راسه من الدول الغربيه ها كلهم يخشونها نعم قاو كلهم يخافون منها والدول العثمانيه كانت متراميه الاطراف اتفقوا عليها اتفقوا عليها وجيشها كان اكبر الجيوش تسليحا وتنظيما وتصنيعا ها سيدنا صلاح الدين حيث قبره في قدام قبره قبرين لطيارين تعرفوا من هذول الطيارين هذول الطيارين اول طيارين مسلمين يقودان طائرة بصنع اسلامي صنع صناعة عثمانية وهذه الطائرة اول طائرة صنعتها الدولة العثمانية وطارت هذه الطائرة وطبعا هناك خطأ فني فيها فسقطت هذه الطائرة ودفن هذان الطائران قرب سيدنا صلاح الدين نعم لذلك اول من حاول ادخال الطيران الى المعركة هم العثمانيون تمام لازم تعرفوا الامر فكان العثمانيون متطورين ولكن كثرة الاعداء عليهم قضت عليهم نعم لان تكالب عليهم خمس دول كبرى في ذلك الوقت وانتهى امرهم نعم وهؤلاء العرب الذين جاءوا مساكين ما ميزوا بين الاتحاد والترقي وبين العثمانيين ما ميزوا بين الاتحاد والترقي وبين العثمانيين كان ينبغي ان تجسع اعناق الاتحاد والترقي هذا لا اتحاد تفرق وتدني تفرق وتدني ما هون اشترأوا على حتى على الخليفة العثماني حطوه بالسجن حتى السلطان رشاد كان لا يملك من امره شيئا الدولة العثمانية عمليا انتهت عام 1908 عام 1908 انتهت الدولة العثمانية لأنه سجن السلطان عبد الحميد حطوه بالسجن سلطان خليفة حطوه بالسجن وحطوا جابوا السلطان رشاد بالقوة السلاح قالوا له يلا بايعوه وأبقوه في قصره كل كلمة يقولها أطلقوا عليه الرصاص مئات المرات إذا اقترب من النافذة يطلقون عليه الرصاص خليفة هذا مسكين هذا نعم هكذا كان يسيطر هؤلاء على الدولة العثمانية ويعني لوجود أناس مغفلين أو لعفو لسعة قلب عبد الحميد سلطان عبد الحميد وقع ما وقع لذلك خلونا يعني كلنا صلى 100 سنة حرام كمان كم سنة شوية بعدين إن شاء الله الله عز وجل يشاء ما يشاء أيام سفر بردك وأيام الحكومية يأخذ بالإعلام وقصص فينا زمان عثمانيين كانوا صالحين وكان في فقر شديد وأيام سفر بردك إيه صحيح في كان ظلم وفي كان ليش أنت تظن يعني العثمانيين تظنهم مبرئين ليش ما كان في ظلم في كل عصور يمكن أن يوجد ظلم هذا أمر يعني هل ينفي هذا هل العثمانيون يعني صحابة لا ليسوا صحابة نعم كل الدول تسعى لأن تنفي الظلم عن نفسها تسعى لكن ألا يوجد في كل دولة نكرات وحشرات وشذرات لا يوجد يوجد فهل هؤلاء يحملون الدول والأمم والشعوب تصرفاتها لا ليس كذلك بعدين في شيء العصر الموجود فيه كان عصر ضنك ما تظن الضنك كان موجودا فقط على المسلمين كانت الدول الأخرى تعاني من الضنك أكشد من المسلمين أيضا ما بظن هذا فقط عند المسلمين ويوجد أناس سراق ويوجد أناس لصوص وهؤلاء المفسدون اليهود فهاينة لماذا لا تحب لقب الشيخ؟ أليس لقب دكتور الأستاذ الشريعة مستوردا؟ قد تحكي بالفصحى يا بتحكي ما بعرف هون ولا هون هذا؟ أيوة من هون أيوة وقد جرى العرف بين العلماء في العصور القديمة إطلاق لقب الشيخ على الإنسان الصالح العالم ما هو اللقب المناسب؟ والله أقول لك أنا أتحير أحيانا واحد يقول لي يعني أنتم بتعرفوا هين بعض العوام بتستخدم لفظ الشيخ تقليلا ليس احتراما لذلك انت بدك تكون حكيم الموقف اذا وجدت الله واحد مسكين درويش عام لا يفقه شيئا احيانا لك يا شيخنا الله يخليك هذا محترمك هذا ما او واحد انت ماشي شيخنا شيخك وجع صار هذا غير هذا هذا غير هذا. لذلك انا طبعا ما برد عليه، اياكم تردوا عليه، ما برد عليه. لو بصرخ من هون حتى لوين ما بده ما بصرخ. اما انا والله اني احب ان انادى بالالقاب الكبيره، لا ليس كذلك. من اراد ان يعظمه الناس يقع، ليس هذا. ينبغي ان تكون حريصا، لكن كمان ينبغي ان تعلم الناس كيف يحترمونك، كلاهما معا. تعلم الناس كيف يحترمونك، وفي ذات اللحظة لا تكن متعاليا ولا تكن مستكبرا ولا تكن متعظما، كلاهما معا. لا يجوز، لا يجوز ان تستكبر ولا يجوز ان تفرض على الناس احترامك، ولكن ينبغي ان تعلم الناس احترامك. الادب هذا، الادب مع العلم، الادب مع الشيوخ، هذا مطلوب. وذلك انت زيز الله ليش اعزل في بالك، ها شايفين؟ الله يحفظك ويحفظني. ما في شيء لو قلت هذا، لا اخونا هاني اخي هذا شو، ما في شيء لو قلت له تفعل هذا، فعل تصرف اخوي، انوي فيه الاخوة في التصرف، لكن بذات اللحظة ما بتنازل، لا اتنازل ولا استكبر، لا استكبر ولا اتنازل، عرفنا هكذا. ولا اتعظم في نفسي، ولكن في ذات اللحظة اعلم الناس كيفية الاحترام. شو بدنا نساوي؟ الله يعيننا، الواقع الله يعيننا، الواقع الله يعيننا. اما والله بدي شي لقب ينادوني فيه، لا والله ما هيك القضية. والله احيانا في بعض الناس ينادوني باسمي ولا اشعر بشيء، اشعر بالعكس بحلاوة. بيباركم بعدين هذه اسمي برجيها، كل مقامين مقال. هلا امي عم تنادي لي باسمي، احلاها تنادي لي امي هي، ولا ابي، والله ابي ما بينادي لي غير محمد الحسن، محمد الحسن ما بينادي لي حسن لحاله، ايوه محمد الحسن. اما امام الاخرين ابي ما بيناديني غير بلقبي امام الاخرين، هذا شيء اخر. كل شيء لكل مقام مقال. اسال الله المغفره، تنقسم المصلحه التي تقسيما آخر بحيث قوتها في ذاتها، ذكر منها الضروريات ومنها حفظ الدين. أي قوتها في ذاتها أقوى شيء إيش؟ ضروري، بعدين الحاجة بعدين التحسين. إيش مشكال؟ كيف ذلك مع العلم أن حفظ الدين من المصالح التي شهد لها الشارع بالاعتبار؟ يعني هو عم يتكلم عن المصلحة بشكل عام، المنصوص عنها وغير المنصوص عنها، وليس فقط غير المنصوص عنها. هذولي خلصوا مهي، يلا ان شاء الله. لذلك وصايتي لكم يا شباب يا اخوات، بدنا نزيدكم، من لم يزد نقص. قراءة جزء كل يوم، هذه وصيتي لكم. وقيام الليل كل يوم على الاقل 4 ركعات او 8 ركعات كل يوم، وان شاء الله عز وجل تكونون من الفائزين في الدارين، في الدارين. تعبوا جيوبكم مصاري ان شاء الله، لا تخافوا يمشي الحال. وايضا تكونوا من سعداء الاخره. شو بدنا نصير نضحك لما تعبوا جيوبكم مصاري، ايوه. وانتم كمان نفس الشيء ان شاء الله. الله عز وجل عليكم بقيام الليل وقراءه جزء من القران، لا تقصروا في هذا. طالب شريعه بكره بصير استاذ شريعه ولا يفعل هذا، وقدوه، قدوه هو. هلا لما قيام الليل لم يكن واجبا على لم يكن واجبا على المسلمين، وكان واجبا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لانه قدوه ونحن نقتدي به، ونحن نقتدي به. انا ما اقول لكم واجب، ولكن اقول لكم ان فعلتم ذلك حفظتم دنياكم واخراكم. نعم، لانه السهام، هذه قيام الليل سهام تحفظ المؤمن، تحفظه. وعز المؤمن وشرفه قيامه بالليل، عزه وشرفه قيامه بالليل. ما حديث النزول، ينزل ربكم في الهزيع الاخير من الليل فينادي مناد في السماء. طب الله عم يناديك انت تضلك نايم، مين بده يستجيب؟ اذا طالب الشريعه المتخرج استاذ الشريعه ما رد، مين هذا بده يستجيب؟ بصير؟ اسال الله المغفره ان يكون هناك يوم، اظن تقوم الساعه عندما لا يكون هناك مجيب، عندما لا يكون هناك مستجيب. لابد ان يكون هناك مستجيبون، عندما لا يكون هناك مستجيب اظن تقوم الساعه. هكذا ان شاء الله في مستجيبون، لذلك الامه في خير ان شاء الله، انتم تكونون منهم. قولوا امين. اسال الله التوفيق. شوفوا احيانا الواحد، هلا انا والله لا احفظ كل احكام الشريعه، انا شخصيا لا احفظ، مهما كنت مهما كان الشخص إلا وأن يزل. لكن ماذا يفعل؟ انزل. هو أول شيء إذا كنت شيئا غير متأكد منه فلا تقله. خذوه قاعدة، إذا شيء غير متأكد منه لا تقله، لا تقوله، يقن منه. ومع ذلك الشخص ينسى، مع ذلك الشخص ينسى. لذلك نحن دائما نحضر. هل أنا اليوم حضرت قرأت؟ فأنت لا تفتي، لا تجترئ على فتوى قبل أن تتأكد. مو فتوى، هذا يكون إخبارا بالحكم. نحن لسنا بمفتين، نحن نخبر معلمين، يعني نقول الحكم كذا، فهذا لا بأس به. ونحن لا نجترئ على فتية، ما لنا علاقة بالفتية. في مقام إفتاء يروحون عند المفتين، ما لنا علاقة. إذا كان الأمر مضطر إليه نعمل دراسة، هلا ندعى للمؤتمرات، ندرس البحث، نضل ندرسه 4-5 أشهر 6 أشهر حتى نكتب لنا كم صحيفة. هذا في اجتهاد، في دراسة، في بحث، في تمحيص، يختلف هذا. أما على الطريق واحد يسألنا نجي نخبره إخبار بالحكم، نعلمه تعليما هكذا. الحمد لله نقرأ، نحن نقرأ والحمد لله جزءا من القرآن أكثر في اليوم، ونصلي الصلوات في وقتها، ونقوم الليل وندعو. ولكن مع هذا نحس بأن الدنيا تلبسنا، ونفكر في أمور دنيانا كثيرا. الدنيا معبر للآخرة، لا غنية لنا عنها. بل هذا ينقص من الأجر شيئان؟ لا ينقص إن شاء الله. لكن واحد لا يكون قلقا على دنيا لدرجة القلق. متى ما أحسست بالقلق اركع ركعتين، كلما دهمك القلق اركع ركعتين، لأنه ينبغي أن تكون مطمئن الفؤاد وليس قلقا. القلق يؤدي إلى المعصية. كلما دهمك القلق اركع ركعتين، يذهب إن شاء الله، والله عز وجل يلبيك. فتاة تقدم لها شاب وهو متدين وهي لا تريد أن تتزوجه، لماذا؟ لأنه يطبق الشرع وتزوج 4. فما رأيك بهذا؟ ما بعرف أنا شو رأيي بهذا، والله ما بدري، لا أدري. إذا واحدة بتعرفوا أنه حيتزوج 4 لا تتزوجه، خلاص. هذا الاستخارة تحكم الأمر بالاستخارة. الاستخارة تكشف الشخص، لا نحكم على الشخص بأنه حيتزوج 4 ولا حيتزوج 2. نسأل الله العافية. إحنا لبعض النساء تقول يا ريته يتزوج يحل عنا، ريحنا شوية. ما هو الراجح إذا وقع الطلاق في مجلس واحد 3 مرات؟ أنا بدي أعرف هالشغلة هلا، هل هو رجعي بائن دنيا كبرى؟ هذا بده تفصيل لا يجاب عنه بهالشكل عجالة. نعم، ادعو الله لي أن يجعلني من المقبولين، قولوا آمين. لغايته في هذا، له علاقة بهذا. فصحيح أن صلاة المغرب ينتهي وقتها إلى غياب الشفق الأبيض، أي بعد نصف ساعة من الأذان. هذا القول القديم لدى الشافعية، ينتهي وقتها بهذا الوقت. البارحة قلت لنا، بس هيك سؤال يا حريش، صلاة التهجد وقراءة القرآن هي سبب لبركة الوقت، ولكن إذا كان يقي ذلك ولكن لا يحس ببركة الوقت أبدا، ترى ما الحل؟ يستمر على ذلك يبارك له في وقته. شو يعني فاكرين؟ رأسا يقوم أول يوم بصير ثاني يوم صحابي؟ أول بالكم شي شهر زمان، شي جمعتين، جمعة واحدة بس، أصبر جمعة واحدة فقط، جمعة. بعد جمعة من الصبر يتغير الحال. ما حكم مس القرآن بالنسبة لأهل الكتاب أو الطوائف؟ والله لا يمكن غير المسلم من القرآن إلا لقصد شرعي، كتعلمين أو كدعوتين لا بأس بذلك، كتعلمين أو دعوتين. ولكن الأولى أن نعطيه تفسيرا، الأولى أن نعطيه تفسيرا ونوضح له أنه هذا ينبغي احترامه، لأن نحن نحترمه ونقدسه. ينبغي أن تتوضأ، ولو كنت يعني على نحلتك ينبغي أن تتوضأ، لأن احترامنا للمصحف هكذا يكون، لا مانع أن نقول ذلك. والفقهاء متفقون على أن غير مسلم مكلف بفروع الشريعة. الصحيح أن بعض الناس إذا نظر في عيون ما في شيء، أنه بعض الناس إذا نظروا في عيون الآخرين يعلمون حالهم، يعلمون حالهم، يعني الكرامة. وأثبتا للولي الكرامة، وأثبتا للولي الكرامة. الأولياء درجات، بعض الأولياء إذا نظر في حال الشخص يعرفه إيش يعني، مكتوب في الكتب، هذا مكتوب في الكتب لا ينكر، لكن كرامة. لكن من تمام الكرامة، شوفوا، لا تخافوا، بس لا تخافوا على حالكم. الولي الذي يحدث له مثل ذلك من تمام كرامته أن لا يستغيبه في قلبه، متى ما استغابه في قلبه يذهب هذا عنه بروح. لذلك لا تخاف. ليش؟ لأنه إذا رأى الولي ذلك دعا لك، قل اللهم خلص هذا مما هو فيه، مباشرة يدعو لك. أما ما بيقول والله هذا إنسان نتن ينبغي اجتنابه، لا يقول هذا الكلام طبعا ولا في قلبه، وإنما إيش يقول؟ يقول هذا إنسان مبتلى، اللهم خلصه مما هو فيه. لأنه إذا ما قال هيك في قلبه يسلبوا هذا، يسلبوا ذلك. كونوا على ثقة، كونوا بقى على راحة، لا تخافوا. بس يعني فرق بين الأمرين، واحد هيك يكون قاعد ويشوف الوجوه مستنيرة، واحد يقعد هيك يشوف الوجوه عليها قطرات. نسأل الله السلام والعافية، إن شاء الله اللهم اجعل وجوهنا مبيضة. قيام الليل هل يغني عن التهجد أم لابد من الاثنين معا؟ ليش اثنين معا أحسن؟ كلها ركعتين. إذا بتعمل حديث على التليفون بتقط حديث ساعتين. كيف نرد على طول في الإسلام حديث السيدة عائشة لما قومك حديثوا عهد بالإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفتن المسلمة الجدد عن الكعبة، ولذلك جاء سيدنا عبد الله بن الزبير فنقض الكعبة وبناها كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء الأمويون ما أذكر الآن الاسم، ما أريد أن أتذكر حتى بسرعة، ماذا فعلوا؟ نقضوا ما بناه عبد الله بن الزبير. جاء أبو جعفر المنصور أراد أن ينقض ما فعله الأمويون، فقال له سيدنا الإمام مالك لا تفعل هذا، لا تنزع مآبة البيت من قلوب الناس. فأجمع المسلمون على أن الكعبة لا يعاد بناؤها كما أريد. عرفنا هذا التسلسل، بهذا التسلسل خلاص انتهى هذا. وهذا واضح المصلحة، واضح المصلحة ولا لا؟ واضح المصلحة. هل يجوز أن تدرب الفتاة على الكاراتيه؟ نادي خاص بالنساء، تروح تتدرب على المصحف قراءة القرآن. أنا بالمناسبة ربما بعدها فيها شيء من هذا، شيء من هذا. أنا مدرب كاراتيه، ولكن بعد كل هذا الكلام أنا صار يمكن 20 سنة هلا أو أقل شيء 15 سنة لم أمارس التدريب، لكن لست لم أمارس الرياضة. هذا شيء خاص فيي، أمارس الحمد لله دائما. ولكن أنا أقول لكم يعني هذا إضاعة وقت، أنا أقول لكم هذا إضاعة وقت. يعني أنا صحيح أتدرب كاراتيه، لكن لا أتدرب لأن أقابل 20 شخصا فإن قابلوني أطحنهم طحنا. مدرب الكاراتيه مع حزام أسود يستطيع أن يفعل ذلك، إذا قابلوا 20 شخصا بطحنهم كلهم طحنة واحدة. لكن هذا ليس ضروريا، أنت راح تروح تقاتل الناس ولا تروح، ما هذا إضاعة وقت. إضاعة، أنا أقول لكم إضاعة وقت، أنا أقول لكم عن خبرة يعني أقول.